بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في الباب الخامس من الفن الأول في المعارف العقلية: الباب الخامس في الدلالة. والدلالة عند المناطقة هي فهم شيء من شيء، وقال بعضهم هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم أو لم يفهم. وهذا نظير خلافهم كما سيأتي في تعريف الدليل: هل الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أو هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؟ لأن الدليل يسمى دليلا نظر فيه أو لم ينظر. فقالوا في الدلالة هي كون شيء أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم أو لم يفهم، لأن تعريف الشيء يكون لذاته بقطع النظر عن الأشياء الأخرى. فالدال يسمى دالا فهم منه الشيء أو لم يفهم. وقال بعضهم هي فهم شيء من شيء، ولذلك أشار صاحب الطيبية في المنطق فقال: فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. والدلالة بتثليث الدال يقال دلالة ودلالة ودلالة، وأهل العربية يقولون أفصحها الفتح دلالة ثم الكسر دلالة ثم الضم دلالة. قال الباب الخامس في الدلالة: قال: وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. قال: وهي، يقصد الدلالة. ومراد المصنف هنا، وهو مراد المناطقة أيضا، الدلالة الوضعية اللفظية الوضعية. لماذا؟ لأن الدلالة عند علماء المنطق تنقسم إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. وكل من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى وضعي وطبعي وعقلي. فتحصل أن الأقسام ستة من حاصل ضرب اثنين في ثلاثة. بحث المناطق في قسم واحد منها وهو الدلالة اللفظية الوضعية، يقولون لأنها هي المنضبطة بخلاف غيرها فلا تنضبط. طبعا وأمثلة هذه الدلالات الخمس الأخرى يرجع إليها في كتب المنطق، فلا نطيل بذكرها. فالمبحوث عند علماء المنطق من الدلالات هو الدلالة اللفظية الوضعية، ولذلك قال: وهي، الضمير يعود إلى الدلالة الوضعية اللفظية الوضعية لا الدلالات كلها. قال: وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. ثم عرف كل قسم قال: فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسماه، كدلالة لفظ البيت على جميعه. دلالة المطابقة يقول هي دلالة اللفظ على كمال مسماه، يعني على جميع مسماه. مثاله: لفظ البيت يدل بالمطابقة على جميع البيت، على الجدار والأساس والسقف والأثاث إن وجد الأثاث والأبواب والنوافذ، يدل بالمطابقة على جميع البيت بجميع أجزائه. وإنما سميت هذه الدلالة بالمطابقة لمطابقة الدال للمدلول، أو لمطابقة المعنى لللفظ. هذا القسم الأول دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على كمال مسماه. القسم الثاني دلالة التضمن. قال: ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، أن يدل اللفظ على جزء المسمى لا جميعه. مثل له قال: كدلالة لفظ البيت على سقفه. إذا أطلق لفظ البيت فإن دلالته على السقف فقط دلالة تضمن، لأن السقف جزء من أجزاء البيت. فدلالة البيت لفظ البيت على السقف فقط دلالة تضمن لأنه جزء، ودلالته على الجدار فقط دلالة تضمن لأنه جزء، ودلالته على العمود فقط دلالة تضمن لأنه جزء. وسميت هذه الدلالة بدلالة التضمن لتضمن المعنى لجزئه. القسم الثالث دلالة الالتزام. قال هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ لا على جميع المسمى ولا على الجزء، وإنما على أمر خارجي لازم، وإنما سميت دلالة الالتزام لاستلزام المعنى لذلك اللازم. هو مثل لها هنا بدلالة السقف على الجدار، وبعضهم يقول الأدق كدلالة السقف على العمود. الذي يتصور السقف لا يتصور السقف دون أعمدة، فإن السقف لا يقوم هكذا بين في الفضاء بين الأرض والسماء دون أعمدة، فتصور السقف يستلزم ضرورة تصور العمود. وإنما مثل المصنف رحمه الله تعالى هنا بالجدار لأنه قديما كان السقف يقوم على الجدران لعله كذلك. فهذه أنواع الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ثم قال رحمه الله تعالى تنبيهات ثلاثة. الأول منها زاد فخر الدين ابن الخطيب قيدا في دلالة التضمن، وهو أن قال على جزء مسماه من حيث هو جزء، تحرزا من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرفه جاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن والثاني يدل عليها مطابقة. هذا التنبيه الأول ذكر فيه مسألة ذكرها الإمام فخر الدين، والمقصود بفخر الدين هو الإمام الرازي الشافعي الأصولي الفقيه المعروف. يقول الإمام الرازي في كتابه المحصول زاد في تعريف دلالة التضمن قيدا آخر، فقال هو دلالة اللفظ على جزء مسماه من حيث هو جزء، فزاد هذا القيد وهو من حيث هو جزء. قال لماذا؟ قال تحرزا من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرفه جاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن والثاني يدل عليه المطابقة. بيان هذه المسألة أن الكلمة الواحدة أحيانا تكون مشتركة بين الكل والجزء، فالكلمة الواحدة قد تطلق على الكل وتطلق أيضا على الجزء، على جزء ذلك الكل. فهل دلالتها حينئذ دلالة مطابقة أو دلالة تضمن؟ مثل هو هنا بالحرف، وهذا المثال لم يذكره الرازي في المحصول، وإنما مثل الرازي في المحصول بلفظ الإمكان وفيه بحث، لكن مثال الحرف هذا ذكره القرافي في شرح التنقيح، وقال هو أقرب وأيسر في الفهم. أما المثال الثاني أقصد مثال الإمكان في النفس منه شيء، يقول القرافي، فهذا مثال القرافي. الحرف يطلق على حروف المعاني ويطلق على حروف المباني. المقصود بحروف المعاني ما دل على معنى في غيره كما يذكر النحاة، كحروف الجر مثلا كما وحروف التمني كما ذكر المصنف رحمه الله، والترجي ليت ولعل، يطلق على حروف المعاني ويطلق على حروف المباني. المقصود بحروف المباني حروف الهجاء التي يتكون منها الكلام العربي، الباء والتاء والألف، الحروف المعروفة، فيطلق على هذا وعلى هذا. يقول المصنف هنا هذا الحرف يدل على حروف يفيد يعني يدل على حرف المعنى وحرف المبنى. قال فالأول يدل على اللام بالتضمن، اللام الآن هو قال ليت ولعل، وحرف اللام وحدها هذا حرف مبنى. يقول الأول يعني دلالة ليت على اللام إنما هو بالتضمن، لأن اللام جزء من ليت، ليت كلمة متكونة من ثلاثة أحرف اللام والياء والتاء، فدلالة ليت على اللام فقط حرف الهجاء أقصد دلالة التضمن، ودلالة اللام على حرف المبنى الذي هو حرف الهجاء فقط مطابقة. فحصل الإشكال، حاصل الإشكال أن اللفظ مشترك بين الجزء والكل، فإذا وقع اللفظ مشتركا حصل بعض الإشكال. أراد أن يخرج الرازي من هذا الإيراد وهذا الإشكال فزاد هذا القيد فقال من حيث هو جزء. يقول القرافي في نفائس الأصول شرح المحصول، والإمام القرافي ممن شرح المحصول في كتاب نفائس الأصول وهو مطبوع، يقول هذا القيد من حيث جزءه احترز به الرازي رحمه الله عن وضع لفظ المسمى لجزئه بالاشتراك فيكون اللفظ مشتركا بين الجزء والكل. قال فيصير لللفظ على جزئه دلالتان، دلالة تضمن باعتبار الوضع الأول، ودلالة مطابقة باعتبار الوضع الثاني. فهذا الإيراد هو الذي أراد أن يخرج منه الرازي بهذا القيد. القرافي يقول في شرح المحصول أول من ذكر هذا القيد هو الإمام الرازي وتبعه تلامذته بعد ذلك، أما المتقدمون قبل الرازي فلم يذكر أحد منهم هذا القيد. القرافي يقول عندنا احتمالان، أولا يقول لماذا لم يذكره المتقدمون، يقول المتقدمون اكتفوا بقرينة قولهم مسمى اللفظ، دلالة اللفظ على مسمى اللفظ، دلالة اللفظ على جزء اللفظ، دلالة اللفظ أو دلالة اللفظ على كمال المسمى، دلالة اللفظ على جزء المسمى، دلالة اللفظ على اللازم. قال المتقدمون اكتفوا بقرينة قولهم المسمى أو الجزء أو اللازم، اكتفوا بهذه القرينة لأن قرينة الجزئية واللازمية مشعرة بأنه ليس كمال المسمى ولا عينه. قال فاكتفوا بهذه القرينة. يقول القرافي عندنا احتمالان، إما أن تكون هذه القرائن التي اكتفى بها المتقدمون غير كافية، أو إما أن تكون هذه القرائن التي ذكرها المتقدمون كافية، فحينئذ لا حاجة لهذا القيد الذي ذكره الرازي، لأنه حينئذ يكون حشوا خاليا عن الفائدة ويكون تطويلا للحد بغير فائدة. هذا الاحتمال الأول. وإن كانت هذه القرائن التي اعتبرها المتقدمون ليست كافية، يقول فيلزم ذكر هذا القيد وهذه الحيثية في جميع الدلالات، في دلالة المطابقة وفي دلالة الالتزام أيضا لا في دلالة التضمن فقط، فيزاد في دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كمال مسماه من حيث هو كله مثلا. هذا ما اعترض به القرافي الإمام الرازي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول شرح المحصول. المسألة من دقائق العلم، ولعل الذي ذكرناه يفي بالغرض. قال التنبيه الثاني، يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. الذي يساعدنا على فهم هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا أن نعرف ما معنى اللازم وأقسام اللازم عند المناطقة. اللازم عند المناطقة هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، يعني لا يوجد هذا الشيء إلا ويوجد معه اللازم، هذا معنى قولهم اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. هذا اللازم يقسمه المناطق إلى ثلاثة أقسام، لازم في الذهن والخارج معا، ولازم في الذهن فقط ولازم في الخارج فقط. مر معنا أن الشيء له أربعة وجودات: وجود في الذهن، ووجود في الخارج، ووجود في اللسان، ووجود بالكتابة. ومر معنا هذا قريبا. يقول اللازم إما أن يكون في الذهن والخارج، يعني يكون ذهنيا وفي الخارج أيضا معا. مثاله قال: كلزوم الشجاعة للأسد. الآن تصور الأسد في الذهن لا ينفك عن تصور الشجاعة، وهذا هو الواقع أيضا، فلا يوجد في الواقع أسد جبان. فالشجاعة للأسد لازم في الذهن وفي الخارج معا. اللازم في الذهن فقط يمثل له المناطق بالبصر للعمى. الآن يلزم من تصور معنى العمى في الذهن تصور معنى البصر، فهما متلازمان، البصر والعمى متلازمان. فإذا تصور معنى العمى تصور معنى البصر، لكن في الخارج في الواقع بينهما معاندة، بينهما منافات. ما معناه؟ يقولون معنى المعاندة والمنافات أنهما لا يجتمعان، لا يجوز اجتماعهما في محل واحد. لا يوجد في الخارج في الواقع المشاهد شخص بصير أعمى، فإما أن يكون بصيرا وإما أن يكون أعمى، فهما متلازمان في الذهن فقط، لكن في الخارج بينهما معاندة، إذ لا يمكن اجتماعهما في محل واحد. فلزوم البصر للعمى لزوم ذهني فقط، يوجد في الذهن لكنه لا وجود له في الخارج. القسم الثالث لازم في الخارج فقط، يمثلون له بالسواد للغراب. الآن في الذهن لا يمنع العقل تصور غراب أزرق أو غراب أحمر أو غراب أبيض أو غراب بأي لون من الألوان الأخرى، لكن الواقع المشاهد يبين لنا أنه لا يوجد في الخارج ولا يوجد في الواقع إلا غراب أسود، لا يوجد في هذا الكون غراب بلون آخر. فهذا اللزوم ليس ذهنيا، لأن الذهن يجوز غير ذلك. فهذا اللزوم لزوم في الخارج فقط، أي في الواقع فقط. فهذه أنواع اللازم: لازم في الذهن والخارج، لازم في الذهن فقط، لازم في الخارج فقط. نرجع لكلام المصنف. المصنف يقول: يشترط في دلالة الالتزام التي عرفها المصنف بأنها دلالة اللفظ على لازم مسماه أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، هذا واحد، أو في الذهن خاصة، اثنين، لا في الخارج خاصة، هذا الثالث. فاللازمان، أقصد اللازم في الذهن والخارج واللازم في الذهن فقط، هما المعتبران في دلالة الالتزام والمشترطان في دلالة الالتزام دون اللازم في الخارج خاصة. هذا كلام المناطق. عند المناطق اللازم في الخارج فقط لا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام، كما قال في احمرار السلم: وإن يكن في العين لا في الذهن لم يدع باللزوم في ذا الفن، يعني في هذا الفن، يقصد فن المنطق. اللزوم في الخارج فقط لا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق، لكن البيانيين، يعني البلاغيين والأصوليين، يخالفون في ذلك، فليس عندهم إشكال. فدلالة أو اللازم الخارجي دلالته على اللفظ وفهمه من اللفظ يسمى دلالة التزام عند الأصوليين والبلاغيين. فتحصل من هذا الكلام كله أن اللازم في الذهن والخارج واللازم في الذهن فقط معتبران ومشترطان باتفاق المناطق والبلاغيين والأصوليين. بقي الخلاف في اللازم في الخارج فقط، فهو الذي لا يعتبره المناطق ويعتبره غيرهم. طبعا في بيان ذلك مسائل دقيقة يرجع في تطلبها إلى كتب المنطق، كتب الفن، ونكتفي بهذا القدر في هذا المقام. قال التنبيه الثالث والأخير: جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين: دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، والدلالة باللفظ وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. فاتنا في التمهيد لهذه الدروس أن نذكر أن من أهم مصادر ابن جزيم في هذا الكتاب هو كتاب التنقيح القرافي وشرحه، وهو من أهم كتب الأصول عند المالكية ومن أهم الكتب التي كتبت في هذا الفن في تاريخ المسلمين. ويعرف جلالة هذا الكتاب من طلعه وقرأ فيه. يقول: جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين. هذه مسألة ذكرها القرافي، وهي التفريق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ. والإمام القرافي للفائدة من أئمة المسلمين الذين عرفوا بدقتهم في هذا الباب، باب التفريق وباب الفروق. وكتاب الإمام القرافي الفروق يشهد بذلك، فهو كتاب عجيب ذكر فيه من الفروق الأصولية والفروق القواعدية والفروق الفقهية الشيء العجيب. الإمام القرافي يفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. يقول: دلالة اللفظ هي التي ذكرناها، دلالة المطابقة والتضمن الالتزام، دلالة اللفظ على كمال مسماه أو جزء مسماه أو لازمه، هذه عنده دلالة اللفظ. أما الدلالة باللفظ فهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه، وسيأتينا في باب المعارف اللغوية الحقيقة والمجاز ومباحثهما. فاستعمال المتكلم لللفظ في الحقيقة أو في المجاز هو المسمى عنده الدلالة باللفظ. والباء كما قال القرافي في شرح التنقيح في قوله دلالة باللفظ، يقول الباء للاستعانة، لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع ما في نفسه. أصل هذا التفريق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ سبق إليه القرافي، وهو الذي ذكر ذلك في شرحه على المحصول المسمى نفائس الأصول. يقول القرافي في النفائس: أول ما سمعت هذه العبارة، يعني التفريق بين دلالة اللفظ ودلالة باللفظ، أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس الدين الخسروشاهي، وكان يقول: هذا الموضع خفي على الإمام فخر الدين، يقصد الرازي صاحب المحصول، وحصل بسبب التباسه ما عليه خلل كثير في كلامه. هكذا يقول الخسروشاهي عن الرازي رحم الله الجميع. ثم إني تصفحت المواضع التي وقع الخلل فيها، هذا كلام القرافي يقول: تصفحت المواضع التي وقع الخلل فيها في المحصول فوجدتها نحو 30 موضعا سيقع التنبيه عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى، رحم الله الجميع. والقرافي كان معروفا بجرأته وذهنه السيال، سيأتينا لعله يأتينا في بحث الاستثناء أنه خطأ الأكثرية الكاثرة من النحاة في تعريف الاستثناء المتصل والمنفصل، ولعله يأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. فكان جريئا وكان مدققا في العلم رحمه الله تعالى. يقول القرافي: أول من سبقني إلى هذا الإمام الخسروشاهي. ويقول الخسروشاهي: وقع للرازي خطأ وخلط في مسائل بسبب عدم التفريق بين هذين. يقول القرافي: أحصيتها فوجدتها 30 موضعا رحم الله الجميع. لكن الإمام ابن عاشور مفخرة تونس رحمه الله تعالى في شرحه في حاشيته على شرح التنقيح يقول: التفرقة بين هاتين الدلالتين ليس وراءها كبير جدوى. فالله أعلم بالصواب. هذا التفريق الذي فرق به القرافي هنا وذكره ابن جزي ليس هذا التفريق الوحيد الذي فرق به القرافي بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، هذا فرق واحد. في شرح التنقيح ذكر 3 فروق، والأعجب من هذا أنه في شرح المحصول نفائس الأصول ذكر بينهما 15 فرقا، في كثير منها غموض ودقة يعني لا يكاد يتعقله يعني الجهل من الطلبة من أمثالي. فلعل من أراد الاستفادة يراجعه فلعله يستفيد منه. ذكر فروقا دقيقة لا تكاد تتعقل بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، فذكر بينهما 15 فرقا. وأنا أنصح بقراءة ما كتبه المصنف رحمه الله تعالى لا لشيء إلا ليعرف طلبة هذا الزمان أقدارهم. إذا قرأت في كلام هؤلاء القرافي والرازي وغير هؤلاء من علماء المسلمين تتعجب من جرأة الطلبة اليوم على التخطئة والاجتهاد ويعني دعوة المعرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.